اعتقد في مكان اداء واجب الا وجاء اليه بعض المسافات. فضيلة القارئ شيخ محمود محمد الحشد قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ السوره في مسجد السيده نفيسه رضي الله عنها وارضاها لمدينه القاهره، كما اشكر مع محمد الصوت هذه الليله محمد محمد الخولي واولاده بن عرج، واشكر كرماء ابو هاب وسعد بيش الجيد، واشكر صلاه الحاج العروس الصغير واخيه الحاج سامي. تلاوه الان لفضيله القارئ شيخ محمود محمد الحشد قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي وقارئ السوره في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها لمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، كما وعدت حضراتكم نحن في انتظار عديد من السادة الحراء في هذه الليلة. لحظات قليلة ويأتي إلينا العلم القرآني فضيلة القارئ السيد متولي عبد العالي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وفضيلة القارئ الدكتور محمود صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الدكتور محمد الأنفي العلم القرآني. كل سنة وانتم طيبين. ولا وردة

البشير ابن اللقبدار ثاني Yeah. تلوت شيخنا فيك سيدنا وصل الطعام هنا وتواصل معنا هنا نعيش